العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفيض علينا وعليكم الفهم الثاقب في ديني. ونواصل الآن إن شاء الله تعالى مع الدرس 37 من شرح دروس كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر، واليوم هو كم؟ 8 من شهر رجب لسنة 1432 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر التيمم على الثلج. واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به. وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، قال: فلا بأس به. قال: وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت. قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة. تلخيص المسألة: حكم التيمم على الثلج. قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يجوز، وهذا قول الثوري وإسحاق وقتادة والشافعي. القول الثاني: يجوز، وهذا قول الإمام مالك رحم الله الجميع. الراجح، ما هو الراجح أيها الأحباب؟ نعم، قول أول أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه أنه ليس ترابا والثلج يسفل تذويبه ويتوضأ به. نعم، قيد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بالصعيد الطاهر، يعني يشترط فيه التراب. حد عنده قول آخر؟ نعم، الثلج ليس له غبار ولا يجوز التيمم عليه، يعني أنت ترى قول الشافعي. نعم، كلكم مع الشافعي، ما في أحد مع الإمام مالك، رغم أن الإمام مالك شيخ الشافعي. ما حجة الإمام مالك في هذا؟ نعم، حجة الإمام مالك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. تمام، نعم، لم يجد الصعيد فينطبق على سطح الأرض وهو الصعيد أيضا. نعم، أن الثلج مثل الأرض، إذا كانت الأرض كلها ثلج، أحيانا تكسى الأرض كلها بالثلج، فحينئذ الثلج هو الصعيد. فالخلاف بين العلماء في تفسير الصعيد، فالعلماء الذين فسروا الصعيد بالتراب قالوا لا يجوز، والعلماء الذين فسروا الصعيد بسطح الأرض صعيدا طيبا، يعني أي سطحا طيبا طاهرا من الأرض، قالوا يجوز كالإمام مالك. لكن الراجح والذي رجحه الإمام أبو بكر بن المنذر أنه لا يجوز إلا بالتراب، لقراء ترجح القول الأول، قرائن لا ترجح القول الأول، مثل: وتربتها طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. لكن يعكر عليه أن لفظ تربتها منكرة ليست صحيحة، لأن سقط الاستدلال به. طيب، لو رجحنا قول الإمام الشافعي بأنه لا يجوز ولا يمكن أن يذيبه، فماذا يصنع وكيف يصلي؟ أي يصلي بلا وضوء ولا تيمم كفاقد الطهورين؟ نعم، يعني يصلي بلا تراب ولا تيمم ولا طهارة ولا وضوء. نعم، فاتقوا الله ما استطعت، يعني يتيمم على الثلج. يعني أنت توافق الإمام مالك حالا رجعت في قولك؟ نعم، صار مضطرا، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتيمم ولا يصلي على حسب حاله. نعم، لو كان الثلج يذوب يكون ماء فلا خلاف، لأن الماء موجود. نعم، تربتها طهور. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو المعنى الصحيح أو اللفظ الصحيح. أما تربتها يعني ترابها أو أصلها، هذا ضعيف. الحقيقة أن قول الجمهور أقوى من قول الإمام مالك فعلا، قول الشافعي وقتادة والثوري وإسحاق، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الصعيد الطيب بالتراب، فقال صعيد الحرث أطيب الأرض، صعيد الحرث يعني تراب الحرث أطيب الأرض. وتفسير الصحابي يقدم على تفسير من دونه. إذن لا يجوز التيمم إلا بالتراب، أي تراب، سواء كان التراب ترابا أو تراب سبخة أو تراب جير أو تراب رمل، أي تراب على سطح الأرض. سيأتينا، وهذا كما ذكرت لكم هو كلام أبو بكر المنذر، سيأتينا هذا الإشكال. طيب، وماذا نصنع؟ ماذا يصنع هذا الرجل إذا كان يستطيع أن يبل يده بالثلج ويبل أعضاء الوضوء؟ فقد توضأ، لأنه اشترط إيصال الماء إلى البشرة. يبل يده على الثلج ويبل أعضاء الوضوء فقد توضأ ولا يجوز له التيمم. كيف يتمضمض؟ يقطع قطعة ويحطها في فمه، أو يأخذ بقول الشافعي بأنه يرى المضمضة والاستنشاق سنة. هكذا خلصنا من المسألة. فإن لم يستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هناك تراب فلا يتيمم، حينئذ يصلي على حسب حاله. نعم، وجد على ملابسه غبارا، إذا كانت زوجته امرأة نظيفة يعني، وبلبس الثوب مليان غبار وتراب، يعني بلاش نقول على ملابس، نقول مثلا على البردعة، أو نقول على الجلاد التي توضع على الدواب، لا بأس، لكن على ثوب تراب، تراب يكفي تيمم. نعم، طيب، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، فالثلج يطهر إذا ذاب طهر، أما هذا لا يستطيع أن يذيب. قال رحمه الله: ذكر البئر لا يجد السبيل إلى مائها. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم. كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن تبعهم من أهل العلم، وكذلك نقول. هذا إجماع. حكم البئر الذي غار ماؤه فلم يستطع الإنسان أن يصل إليه، هل يجوز له أن يتيمم؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتيمم بالإجماع. هو واقف على حافة البئر وبينه وبين البئر 10 متر، لكن لا يستطيع أن ينزل لأن البئر منحدرة حدارا شديدا، وهو يخاف على نفسه، فهذا يتيمم مع وجود الماء لأنه لا يستطيع أن يصل إليه. نعم. قال رحمه الله: ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن. واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يباع بثمن مثله تيمم. هذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحاق، غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد الثمن مثله غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. وقال أصحاب الرأي: لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه، كما يشتري الناس اشتراه. اختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس. وحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيمم وأنت تقدر على شراء الماء. وقد حكي عن الحسن قول ثان قال: إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره. وفيه قول ثالث قاله مالك، قال: في الجنوب لا يجد الماء إلا بثمن غال، إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعا يقدر رأيت أن يشتري ما لم يشتط عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلى. وقال أحمد: في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته، إن كان متسعا اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس. تلخيص المسألة: فاقد الماء ولا يستطيع أن يحصل عليه إلا بالثمن، هل يجوز له أن يتيمم؟ على 3 أقوال. القول الأول: إن كان يباع بثمن المثل وهو يمتلك هذا الثمن يجب عليه أن يشتريه ولا يجوز له أن يتيمم. وإن زاد على ثمن المثل فله أن يتيمم حتى وإن كان معه ثمنه. القول الثاني: قول الأشجعي، إن كان يجد ثمن الماء حتى ولو كان أضعاف ثمن المثل فلا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ أو يغتسل. وهذا قول الأشجعي والحسن البصري رواية ثانية عنه. القول الثالث: قول الإمام مالك، يختلف باختلاف حالة الإنسان، إن كان الإنسان معه ثمن الماء حتى ولو كان غاليا ولا يضر ذلك به وجب عليه أن يشتريه ولا يتيمم. وإن كان سيضر به فله أن يتيمم. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. الترجيح الراجح هو قول مالك وأحمد، لأن الإنسان المستطيع أن يشتري الماء دون إضرار به لإقامة عبادته على الوجه الصحيح وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. نعم. ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا. اختلف أهل العلم في من حضرته الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا، فقال طائفة لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت، لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان وهو أن يصلي كما قدر عليه ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم، هذا قول الشافعي. وفيه قول ثالث قال أبو ثور فيها قولان، أحدهما كقول الثوري والثاني، والقول الثاني أن الصلاة تؤدى بالآلات، لا يجزئ من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا، ولا يجزئ من قدر على القيام أن يصلي قاعدا، وكذلك لا يجزئ من قدر على الماء أن يصلي إلا متوضئا. فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يجد المصلي ثوبا ولم يقدر على القيام ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه، ولا إعادة على أحد منهم. قال أبو بكر ويشبه أن يكون من حجة من قال لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب أن يقول إن النبي عليه السلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به. ولعل من حجة من قال يجزئه أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فيقول سقط فرض الطهارة عمن لا يجد السبيل إليها، كما سقط فرض القيام عن المريض وفرض الثوب عن العاري. ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار، ويجزئها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريانة، فدل على أن المأمور بالطهارة والاستتار من وجد السبيل إليها. وأما قول الشافعي فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا، ويكون فرضه الذي يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلا، مع أني قد أنكرت في حديث حدثته عن إسحاق قال أخبرنا عبدة ابن سليمان قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء ولم يكونوا على وضوء، فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. قال أبو بكر إن كان هذا محفوظا قوله صلوا بغير وضوء قد حفظه عبدة، فإني لم أجده من غير حديثه. ففيه كالدليل على ألا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ترابا بغير طهارة. ففيه كالدليل على أن لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ترابا بغير طهارة، لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم يؤمروا بالإعادة كان كذلك من كان في مثل حالهم وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى، فلا إعادة عليه. هذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظا. تلخيص المسألة، رجل لا يجد ماء ولا صعيدا، هل تتصور مثل هذه المسألة؟ كيف لا يجد ماء ولا صعيدا؟ مثل ماذا؟ نعم، كالمحبوس السجين في غرفة ليس فيها تراب ولا ماء، وإنما ومن صلب، نعم، ومن كان في أرض ثلجية والثلج لم يذوب ونحو ذلك، فهذا متصور حقيقة. لا، المحروق هذا واجد الماء لكن لا يستطيع استعماله. إذن تصورت هذه المسألة، اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول يترك الصلاة حتى يتمكن من الوضوء أو التيمم، يعني لا يصلي، يجمع الصلوات كلها. القول الثاني يصلي بدون وضوء ولا تيمم، فإذا وجد الماء ولو بعد أيام يعيد ما صلاه بلا وضوء ولا تيمم. هذا قول الشافعي. القول الأول قول الحنفية وهذا قول الشافعي. القول الثالث أنه يصلي بدون وضوء ولا تيمم ولا يعيد. إذن عندنا ثلاثة أقوال يا إخوان: القول الأول لا يصلي، القول الثاني يصلي ويعيد، القول الثالث يصلي ولا يعيد. هذه ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول لا يصلي، القول الثاني يصلي ويعيد، والقول الثالث يصلي ولا يعيد. أيهما الراجح؟ قول الثالث، أحسنت. والدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل أيضا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: ذكر صفة التيمم. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اختلف أهل العلم في كيفية التيمم، فقال طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط، هكذا قال الزهري. ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار قال: حدثنا إسحاق. قول الأول يتيمم إلى الإبط، يبلغون إلى الآباط، يعني الوجه كفين والذراعين والعضد إلى الإبط. هذا القول الأول. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن عمارا كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه عائشة، فهلك عقدها، فاحتبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماء، فنزل التيمم. قال عمار: فقاموا فتمسحوا فضربوا أيديهم فمسحوا بها وجوههم، ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية فمسحوا بها أيديهم إلى الإبطين، أو قال إلى المناكب. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال: تيممنا إلى المناكب. وقال طائفة: التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا قول ابن عمر والحسن والشعبي وسالم، وروي ذلك عن جابر. وقال النخعي: أعجب إلي أن يبلغ به إلى المرفقين. وهذا قول مالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: ضربتين أحب إلي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان إذا تيمم ضرب بيده على التراب ومسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال وحدثونا عن الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عزرة ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال سأله رجل فقال رجل أصابته جنابة فتمعك في التراب فقال أحسبك تحولت حمارا، ثم وضع جابر يديه في الأرض فمسح بهما وجهه ثم وضعهما فمسح يديه إلى المرفقين ثم قال هكذا التيمم. ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث ثلاثة، أحدها حديث ابن عمر. قال حدثنا سليمان ابن شعيب الكيساني قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا محمد ابن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة، فكان من حديثه يومئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، قال فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد السلام حتى ضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه ثم رد عليه السلام. والحديث الثاني حديث رواه إبراهيم ابن محمد عن أبيه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن أبي الصمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. قال أخبرني الربيع عن الشافعي عن إبراهيم. والحديث الثالث حديث رواه الربيع ابن بدر عن أبيه عن جده عن أسلع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة فقال يا أسلع قم فرحل إلي فقلت أصابتني قم فرحل لي فقلت أصابتني جنابة فسكت فنزلت آية التيمم فأراني التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الأرض ثانية فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. فارحل لي يعني ارحل لي يعني أيوة أحسن شد الرحل على الراحلة. قال حدثت بهذا الحديث عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الربيع. وقالت طائفة التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. روي هذا القول عن علي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إبراهيم ابن طهمان الخراساني عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن عليا قال في التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. وفيه قول رابع وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عطاء ومكحول والشعبي. وروي ذلك عن ابن المسيب والنخعي، وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق. واحتجت هذه الفرقة بحجج، فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة هذا القول. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر جاءه رجل فسأله أنه أجنب فلم يجد الماء فقال عمار إنا كنا في سرية وأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هذا، فضرب عمار بيديه ونفخ فيهما ومسح وجهه وظهر كفيه. قال وحدثونا عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه والكفين. قال أبو بكر وأما الأخبار التي رويت عن عمار التي فيها ذكر اختلاف أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم صفة التيمم فإنما فعلوه عند نزول الآية احتياطا قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم صفة التيمم فلما جاءوه علمهم فقال لعمار إنما كان يكفيك هذا. وفي قوله إنما كان يكفيك هذا دليل على أن الفعل الذي كان منهم كان قبل أن يعلمهم، والدليل على صحة هذا القول أن عمارا علمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا حسين عن أبي مالك قال وضع عمار كفيه في التراب ثم رفعهما فنفضهما فمسح وجهه وكفيه مرة واحدة ثم قال هكذا التيمم. قال وحدثونا عن بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن أبي مالك أنه سمع عمارا يقول في خطبته التيمم هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين. ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن يمسح بوجهه وكفيه واختلفوا فيما زاد على ذلك، فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين، ولا يجب الفرض باختلاف ولا حجة مع قائله. وفي تعليمه عليه السلام أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله تعالى بقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأنه المبين عن الله معنى ما أراد. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين لما قال لعمار إنما كان يكفيك هذا أن الذي فرض الله مسح الوجه والكفين. وقد احتج مكحول بحجة أخرى قال لما قال الله تبارك وتعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولم يستثني إلى المرافق ثم قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال مكحول فإنما تقطع يد السارق من الكف إلى المفصل. قال أبو بكر قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمهم إياهم، فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأى أن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها، فمنها حديث محمد بن ثابت ولم يرفعه غيره، وقد دفع غير واحد من أهل العلم حديثه، قال يحيى ابن معين محمد بن ثابت ليس بشيء، وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين يضعف. قال البخاري محمد ابن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع عن ابن عمر في التيمم خالفه أيوب وعبيد الله وابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر فعله، فسقط أن يكون هذا الحديث حجة لضعف محمد في نفسه ومخالفة الثقات له حيث جعلوه من فعل ابن عمر، وأما حديث إبراهيم ابن أبي يحيى فقد دفعه جماعة نهى عنه مالك وشهد عليه يحيى وابن أبي مريم بالكذب، وقال يحيى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب، وتركه ابن المبارك، وتكلم فيه أحمد قال كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه، وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة، كذاب رافضي، وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم، وقد ذكرت أخباره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب مع باقي ما في هذا الباب من الكلام. وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول، لأن الربيع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولا جده، والأسلع غير معروف، والاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه. تلخيص المسألة: صفة التيمم اختلف العلماء في صفة التيمم على أقوال. القول الأول ضربة واحدة، يمسح بها الوجه والذراعين إلى الإبط، إلى الإبطين. القول الثاني ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، وهذا قول مالك، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفق. القول الثالث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين فقط إلى الرسغين، هذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الرابع قول الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي والشعبي والنخعي أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. ترجيح، ما هو الراجح؟ أحسنت، القول الرابع هو الراجح. وأما الأقوال الأخرى اعتمدت على حديث بعاث. سبحان الله، يعني قول أبي حنيفة أو مالك والشافعي ثلاثة أئمة معتمدين على حديث وهو في الحقيقة عند أهل الحديث ضعيف، وأما الحديث الذي اعتمد عليه الإمام أحمد فهو حديث صحيح رواه البخاري، فمسح ضربة واحدة مسح بها الوجه والكفين، وهذا ظاهر القرآن: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. قال رحمه الله: ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضرب بيده الأرض للتيمم نفخ فيهما. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم أدناهما إلى فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم، فقال الطائفة: ينفضهما، كذلك قال الشعبي، وقال مالك: ينفضهما نفضا خفيفا، وقال الشافعي: إذا علقهما شيء كثير من الغبار فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يده غبار يماس الوجه. وقال أحمد: في نفض اليدين لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال إسحاق: نحوا من قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما، وكان ابن عمر لا ينفض يديه. قال أبو بكر: كما قال أحمد أقول غير أن النفخ في اليدين أحب إلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه على التراب ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه. تلخيص المسألة: هل ينفض الإنسان يديه من التراب قبل مسح الوجه والكفين؟ اختلف أهل العلم على أقوال. القول الأول ينفضهما، القول الثاني إذا كان عليهما غبار كثير نفض وإلا فلا. القول الثالث يجوز النفض والنفخ وتركه، يجوز النفض أو النفخ أو تركه. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الترجيح ما هو الراجح؟ قول الثالث. أحسن، يجوز النفخ فيهما وعدم النفخ فيهما لأن كلا الأمرين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسميه العلماء بخلاف التنوع. خلاف التنوع، خلاف التنوع يعني كلا القولين صحيح. خلاف التنوع يا أخوان يعني كلا القولين صحيح. صحيح مثل رجل يقول في ركوعه، يقول الأفضل أن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، وآخر يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فالأول صحيح لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني صحيح أيضا لأنه ثابت. هذا خلاف التنوع، كلاهما صحيح. واضح؟ أما النوع الثاني من الخلاف اسمه خلاف التضاد. خلاف التضاد، وخلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف السائغ هو المبني على الاجتهاد، والخلاف غير السائغ هو الذي يعارض نصا قطعيا صحيحا صريحا، كرجل اجتهد وقال الربا حلال، هذا غير سائغ. وآخر قال الصلوات أربعة، هذا غير سائغ. خلاف تضاد غير سائغ. هناك خلاف تضاد سائغ، وهو نعم الإشارة في الصلاة، نعم أحدهما يثبت زيادة زائدة والآخر لا يثبتها. خلاف تضاد مثل اختلاف الشافعي وأحمد في القنوط في الفجر، فأحمد يقول بدعة والشافعي يقول سنة، ومن تركها سجد للسهو. أنتم تعرفون أن الأئمة الأربعة اختلفوا في قنوط الفجر على قولين: مالك والشافعي القنوط في الفجر سنة، أبو حنيفة ومالك القنوط في الفجر بدعة، أبو حنيفة وأحمد، عفوا أحسنت، أبو حنيفة وأحمد القنوط في الفجر بدع. طيب، لا خلاف، تضاد ولا تنوع؟ تضاد، تضاد. لكن هل هذا الخلاف سائغ أو غير سائغ؟ سائغ، لأنه مبني على الاجتهاد. ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقنطوا في الفجر مثلا، وإنما هناك نصوص مثل قنط النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث أنس. بعض العلماء يحسن فيأخذ به كالشافعي ومالك، وبعضهم يضعفه كأحمد وأبي حنيف فلا يأخذون به. مسألة، مسألة اجتهاد، أحيانا يجتهد في توثيق راوي، بعضهم يوثقه فيصحح حديثه ويقبل هذا الحكم، وبعضهم يضعفه. هذا خلاف تضاد، يعني الصواب فيهما واحد، الصواب واحد، يعني أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له إيه؟ أجر واحد. لكن هذا خلاف سائر، مثل الخلاف في الغناء حلال ولا حرام، خلاف تنوع ولا تضاد؟ تضاد. خلاف تضاد سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ، سائغ، لأن الذين قالوا بحرمة الغناء اعتمدوا على أدلة، والذين قالوا بجواز اعتمدوا على أدلة. الحق فيهما واحد، لكن خلاف سائغ لأنه مبني على الاجتهاد. الذين يقولون بحل الأغاني كابن حزم ومن وافقه من السلف يعتمدون على إغناء الجاريتين، الجمهور يخصونه بالعيد والجارية هم لا يخصون، لماذا تخصونه؟ هذا غناء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين يقولون بحرمة الغناء يعتمدون على تفسير ابن مسعود للآية، الذين يشترون إيه؟ لهو الحديث. ذكرني بالآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال ابن مسعود والله إنه الغناء. ماشي، ده فهم ابن مسعود رضي الله عنه، فهم يقولون ذلك. وإن كنا نقول بحرمة الغناء، لكن الذين يقولون بإباحته هذا خلاف سائر، خلاف سائر، يعني لا تقيم الدنيا وتقعدها من أجل هذا، خلاص. نعم، المعازف لا علاقة، العلماء اختلفوا في الغناء وليس في المعازف، المعازف لا حكم والغناء له. أيام ابن حزم كان يتكلم عن الغناء، تمام. لكن الخلاف في قضية، يعني الشيخ القرضاوي ألف كتابا كاملا حشد فيه آثار وأشياء وكذا، معظمها ضعيف، في بعض السلف كانوا يغنون، وبعض السلف كانوا ينشدون، وبعض السلف كانوا يحدون، وأدخل فيه الحداء، وأدخل فيه النهاية يريد أن يرجح قول ابن حزم بجوازه. ماشي، الجمهور طبعا على جمهور المعاصر، العلماء المعاصرين على حرمته. لكن المقصد الذي أريد أن أقوله، يعني لا أريد أن أحقق المسألة الآن، ولكن أقول أن هذا الخلاف خلاف إيه؟ خلاف تضاد وخلاف سائغ. نعم، كل مسألة بنيت على الاجتهاد فالخلاف فيها سائغ. ما أنا بقول لك، أنت لو فهمت، معذرة يعني، لو عرفنا وصول الأدب الاختلاف هتلاقي الناس كلها ارتاحت مع بعضها. الخلاف في غطاء الوجه خلاف تنوع ولا تضاد؟ تضاد، واحد مصيب واحد مخطئ، تمام. خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. أن بعض العلماء بعض الأئمة الأربعة يقولون باستحباب غطاء الوجه، وبعض العلماء يقولون بوجوبه وحرمة كشف الوجه. الخلاف في الختان سائر مبني على الاجتهاد. الخلاف في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جماعة من أهل العلم قالوا هذا كفر يخرج من الملة، وجماعة قالوا لا كفر دون كفر. خلاف مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد. خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. الخلاف تضاد وليس تنوع، لكن سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. وإن كان كل واحد كل فريق يحاول يثبت أنه هو الصواب وهو الحق وكذا وشيء من هذا القبيل، حتى أن بعضه قد يثبت الإجماع على قول والآخر يثبت الإجماع على القول ضد هذا القول، طبعا كل واحد يريد أن ينصر قوله. ليس معنى أن الخلاف السائغ يعني تترك الإنسان لا تناقشه، لا، لا بأس أن تجلس معه جلسة علمية ملؤها الحب والود والألفة وتتناقش. هات أدلتك يجيب أدلتك وانت جيب أدلتك وتشوف هتوصلوا لإيه. معلش أنا بطول أحيانا في بعض المسائل التربوية، لأن نحن في هذه الأونة في حاجة إليه. بعض الشباب يعني بعض الشباب نشأ على قول، درس كتاب في الفقه أو في العقيدة أو في أي شيء، درس كتابا خلاص هذا القول هو الصواب بل هو الحق وما دونه هو الباطل. ليه؟ لأنه مسكين درس كتاب واحد. غرس النخل الأخضر على القبور خلاف تنوع ولا تضاد؟ تضاد. سائغ ولا غير سائغ؟ ها؟ سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ، لأن من الصحابة من أوصى بذلك ورأى أن السر في الجريد. جمهور الصحابة رأوا أن السر في بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، لكن خلافنا سائغ. ولذلك القاعدة الخلاف السائغ، كل خلاف مبني على الاجتهاد فهو خلاف سائغ لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. لكن الخلاف المبني على الإجماع أو النص القطعي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال بعضهم لا الخمر حلال، وقال جمهور أهل العلم الخمر حرام. هذا خلاف تضاد ولا تنوع؟ تضاد. سائغ ولا غير سائغ؟ غير سائغ، لأن النص قطعي لا يحتمل غير هذا، فإن شاذ عالم أو كذا لا تتبعه فيه، هذا غير سائغ فيه، هذا خلاف غير سائغ. إذن معرفة الخلاف السائغ، من الذي يعرف الخلاف السائغ من الخلاف غير السائغ؟ العالم الذي اتسعت علومه ومعارفه. الإنسان اللي دهرس بقى الفقه المقارن وقارن بين الأقوال والأدلة وعرف المسائل فيها أقوال تانية يعرف أنه سائغا. أما الإنسان مقلد، أنت مقلد شيخ درست على شيخ وتفقهت وصرت فقيها على مذهب بعينه خلاص. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه الخليفة أن يعلق الموطأ في الكعبة وأن يضع منه نسخا في الآفاق، نسخا في الآفاق يعني في البلاد ويلزمهم به، ماذا قال الإمام مالك؟ لا تفعل أيها الأمير، أظن لو أنت بقى وكتابك وكده تقول فرصة فرصة يا عم، وبعدين يجيك الشيطان يقول لك ها عشان كل ما الناس تعمل تأخذ مثل أجره، يبقى الناس كلهم مالكية. لا، الإمام مالك لأنه واسع الأفق وخاف أن يتحملها أمام الله عز وجل، فماذا قال؟ لا تفعل أيها الأمير، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الآفاق، فعند بعضهم ما ليس عند الآخر. دع الناس على ما هم عليه، لأن ده لمحة من الإمام مالك في مسألة خلاف التضاد السائغ. خلاف التضاد السائغ. أتمنى لو أن بعض الشباب يجمع مثل هذه الأقوال اللي فيها خلاف سائغ. وكان في رسالة للشيخ مصطفى العدوي أظن اسمه إيه؟ ما يسعى المسلم الخلاف فيه. ذكر جملة من هذه المسائل. أحد الإخوة يقول الخلاف في رؤية الهلال، هلال شوال بين مصر والسعودية، ما نوع هذا الخلاف؟ خلاف تضاد، خلاف تضاد، لكن سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. خلاف تضاد سائغ، إن هو قمر واحد، قمر واحد يظهر، هلال واحد في مصر والسعودية مع بعض. ممكن يظهر في مصر، في السعودية متقدما عن مصر شوي، نص ساعة أو ساعة، لكن هو واحد في ليلة واحدة، لأنه مشتركين في جزء كبير من الليل. إما ظهر أو لم يظهر الليلة دي، السعودية صمت ومصر أفطرت. السعودية صمت ومصر أفطرت، يبقى واحد منهم مصيب واحد مخطئ. خلاف تضاد، لكن تضاد سائغ. بعض الدول اعتمدت على الأرقام والحسابات، قلت لا يمكن أن يولد القمر في هذه الليلة على حسب الحسابات. وفي السعودية جاء واحد واثنين وثلاثة شاهدوا أمام القاضي وهم ثقات أنهم رأوه بأعينه، خلاص القاضي حكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حكم برؤية واحد فقط، واحد مصيب واحد مقتل. إما اللي رأوه دول هي إليهم وبناء عليه حكم القاضي، أو رأوه فعلا والحساب المصري خطأ، فهذا خلاف سائغ. وأحد الإخوة يذكر سؤالا يقول ما واجبنا نحو الخلافات الموجودة في الصف السلفي الآن؟ معظمها من هذا الباب، معظمها من هذا، بس تلاقي الواحد بقى مثلا متمسك بقول من هذه الأقوال يكبر ويضخم، وبعدين يريد أن يجحف بخصمه ينقلها إلى مسائل العقيدة. لا، هذا مسألة في العقيدة. يعني هضرب لكم مثال بالأمثلة اللي الآن يعني بعض الناس يظنها شنيعة، نحن لا نوافق عليها، بس من الإنصاف أن نبين. الآن مثلا أول ما بدأ الأحزاب، الإخوان المسلمين عملوا حزب، السلفيين قالوا لا إحنا مع حتى الإخوان المسلمين، إن لم نجد رجلا كذا نعطي أصواتنا للإخوان المسلمين. خلاص شيء طيب، في تقارب بينهم، لأنهم وإن اختلفنا معهم في كذا وكذا وكذا فهم إخواننا وهم يريدون تطبيق شرع الله. جاء الإخوان المسلمين عملوا أربع نواب، من بينهم نائب إيه؟ نائب نائب إيه يا أش خالف؟ أي نائب نصران، نائب وزير الخارجية ولا إيه؟ نائب العلاقات الخارجية، يعني المتحدث باسم العلاقات الخارجية. طب يا إخوان يا مسلمين، ضاقت في وشكم، مصر كلها مسلمين، انتوا ليه اخترتوا نائب نصران؟ اكسبوا شباب الصحوة وقالوا احنا لنا وجهة نظر. ايه وجهة نظركم؟ صرحوا، قالوا وجهة نظرنا لما وجدوا المشاكل و والفلول النظام القديم بدا يثير بين النصارى والمسلمين، يثير بين النصارى والمسلمين، عاوز يعمل اي فشكل، يعني عاوز يقول للناس والشعب مش هينفع كده، حطوا دستور بسرعه او رجعوا من الدوله بسرعه عشان البلد تتمسك. ما فيش فايده، كلما اشعلوا نارا للحرب اطفاها الله. فالاخوان المسلمين اجتهدوا فوضعوا نائب العلاقات الخارجية نصران، هو رجل نصراني، الناس بتقول عنه انه يعني تا تقريراته كذا، وهو حتى ضد الكنيسة وهو معارض للكنيسة من يومه. المهم بس مسيحي نصراني. طيب ايه مبرراتكم يا جماعة؟ خلونا احنا بنفهمش بالسياسة. انتم يا سياسيين يا مخضرمين يا ناس تمام معجونين في السياسة ماذا قلتم؟ قالوا والله احنا صرحوا كده، قالوا ست نقاط، في بتاع ست نقاط توجهها لإخوان المسلمين للأمة، من بينها وضعنا نائبا نصرانيا للعلاقات الخارجية لنقول لأمريكا ارفعي يدك عن ملف الأقباط والنصارى فهو في أيدين. وجهة نظر قد تصيب وقد تخيب. دعك من دي الناحية السياسية، تعال بقى من الناحية الدينية. يجوز يا حد، يجوز تجعل نائبا لك مسؤولا كبيرا في جماعة إسلامية كبيرة مثل الإخوان المسلمين النصراني؟ اختلف العلماء قديما على قولين. قول الأول لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشرك. جاء رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أسلم وأقاتل أو أقاتل ثم أسلم؟ قال تسلم ثم تقاتل، إنا لا نستعين بالمشرك. خلاص القول الأول لا يجوز، اللي بيعمله الإخوان ده لا يجوز. القول الثاني يجوز. ليه؟ ما الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة استعان بمن؟ بعبد الله ابن أريقة الديالي، وكان رجلا مشركا وأتمنه على أسرار الهجرة، وهي من أدق الأسرار في تاريخ الدولة الإسلامية. فقالوا، قال بعض العلماء، إذا كان المشرك أمينا جاز استعماله استدلالا بذلك. يعني المشركين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، واللي هيحصل على واحد، الواحد ياخد 100 ناقة. يعني 100 ناقة يعني 100 سيارة مرسيدس. شوف قد ايه ما خافوش ان يبيعهم، لا هم يعرفون امانته، وفعلا كان الرجل امين. قال لك يجوز. اذا المساله الخلاف في القضيه دي خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف تضاد، لكنه خلاف سائغ. في واحد مصيب واحد مخطئ، لابد فهو تضاد، لكنه خلاف ايه؟ سائغ. فمعظم الخلافات بين شباب الصحوة الآن خلاف سائغ. جماعة سلفية ترى الهيكلة والتنظيم، لازم يكون في جماعة ولها رئيس والكل يسمع ويطيع للرئيس ده، وتمشي الهيكلة دي الطريقة دي، تسمع تنزل البلد وتجيب عائل صغير وتقول له أنت رئيسه، اسمعوا له يا جماعة. هو كده ليه؟ وإحنا بنربيهم على السمع والطاعة، لأن أسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش كان فيه أبو بكر وعمر، وقال لهم اسمعوا وطيعوا. أسامة بن زيد مش زيد بن حارثة، ده أسامة بن، كان عمره كم سنة؟ كم؟ 16 عاما أو 17 عاما. وأبو بكر وعمر علم وسن وقدرة، اسمعوا وطيعوا، سمعوا وطاعوا. من هذا المنطلق قالوا هذا هيكلة ونظام وكلام منه. وجماعة أخرى قالوا لا مش هنعمل كده، نعمل نظام. آه صحيح الأذان، تفضل. فجيت لسه اسمعك نورت بلد. نتكلم في آخر حاجة. آخر حاجة كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا فيما نتكلم في آخر نقطة. أيوة نعم، من بين الخلاف السائغ أن في جماعة سلفية تعمل هيكلة وسمع وطاعة، جماعة أخرى قالت لا ما ينفعش الكلام ده، نعمل هيكلة بس نعمل مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة وأعضاء وانتخابات وكلام منه. وجماعة ثالثة قالت لا، لا مجلس إدارة ولا هيكلة ولا سمع وطاعة، احنا نلقي دروس ومحاضرات، والمحب لدين الله عز وجل يتعاون مع إخوانه في أي مسجد يتعاونون وتمشي المسائل. هذا الخلاف في طريقة الدعوة، هذا الخلاف في طريقة الدعوة، خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. أنا أعتبره مش خلاف تضاد، خلاف إيه؟ تنوع. خلاف تنوع حتى مش تضاد، خلاف تنوع. ليه؟ كل واحد له وجهة نظر، طبعا كل واحد يبرر وجهة نظر ويخطئ الآخر. لو انتقلنا مع من يخطئون سننتقل فنعتبره تضاد، لكن هو تضاد سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ، لأنه ليس هناك نص قطعي في طريقة الدعوة. المهم أن تكون الطرق كلها مشروعة، خلاص. بعض يقول هذا مشروع هذا غير مشروع، أيضا هذا مبني على اجتهادات. إذن المقصد أيها الأحباب أننا لو نظرنا إلى الخلافات السائغة، الخلافات السارية بين شباب الصحوة والنجدة، معظمها من هذا الباب، الخلاف السائغ. وأنت تعتقد شيئا معينا تسير عليه، لكن غيرك يعتقد شيئا آخر، إن أحببت أن تناقشه تناقشه، لكن لو استمر على رأيه فأنت تحترم رأيه كما يحترم هو رأيك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى خلاف سائغ أنه لا ينكر على صاحب القول المرجوح؟ الخلاف السائغ ليس معناه أنك تقر بالقولين فيهما قول صواب، لكن لا تنكر أمام الناس بمعنى الإنكار أنه وقع في معصية أو مخالفة، هذا معنى الإنكار، ولكن لك أن تناقشه في هدوء لبيان الصواب والراجح في المسألة. أما الإنكار معناه أنك تنكر على شرب الخمر، تنكر على الزاني، على القاتل، على تارك الصلاة، هذا اسمه إنكار أنه وقع في مخالفة شرعية لا خلاف فيه. لكن مسألة من مسائل الخلاف ليس فيها إنكار عليه كأنه وقع في معصية، أنت تظن أنه خطأ لكن كلامك يحتمل خطأ أيضا، ربما يكون هو الصواب. نعم، هذا معنى كلمة إنكار. سائل يقول: هل هناك خلاف سائغ في العقيدة، وكيف يسوغ وعقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، وهل ينعقد في مذهب السلف قولان أو إجماعان مختلفان كما يدعي البعض؟ لا طبعا ليس هناك إجماعان متضادة. جماعة نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، وجماعة نقلوا الإجماع على طهارة الدم، هذا الإجماعان متضادان، أحدهما مخطئ في نقل الإجماع. ليس هناك إجماعان متضادان، لما تشوف إجماعان متضادان في مسألة واحدة أحدهما مخطئ، لكن لما تدقق المسألة تجد الإجماعان دول مش كده، مش متضادين كده، لا كده. إزاي يعني؟ يعني مش عكس بعض. الذين نقلوا الإجماع على نجاسة الدم نقلوا الإجماع على نجاسة نوع من الدم اسمه الدم المسفوح، والجماعة الذين نقلوا الإجماع على طهارة الدم نقلوا الإجماع على طهارة الدم غير المسفوح. يبقى المسألتان مختلفتين، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم المسفوح اللي هو النازل من الذبيحة بشدة عند الذبح، أما القطرة والقطرتان فإن هذا لا بأس به، هذا الدم غير المسفوح. أما مسائل العقيدة، أصل العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، لا خلاف في بين أهل العلم. تؤمن بالله لا تؤمن بالله، تؤمن بالرسل لا تؤمن بالرسل، الملائكة لا تثبت الإيمان بالملائكة، الكتب لا تثبت الكتب، لا ليس هناك خلاف. لكن في تفاصيل العقيدة قد تجد خلافا سائغا، مثل اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج وهكذا. سائل يقول: يوجد بالمسجد الذي أصلي فيه رجال يصلون على الكرسي، وعند السجود لا يسجد على الأرض، فهل تصح صلاته علما بأنه يصلي قاعدا لأنه يتعب من الوقوف، فهل يسقط عنه السجود على الأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان الذي لا يستطيع السجود لا يطلب بالسجود، لكن يستطيع القيام يطلب بالقيام. إنسان لا يستطيع القيام يصلي جالسا لكن يستطيع السجود على الأرض يجب أن يسجد على الأرض. هذه مسألة مهمة. مش معنى أنك جلست على الكرسي لا تسجد على الأرض، اجلس على الكرسي لأنك لا تستطيع القيام، لكن في السجود تستطيع السجود، يجب عليك أن تسجد على الأرض ثم تقوم فتجلس على الكرسي. سائل يقول: صلى السنة البعدية للمغرب إماما، هل يجهر أم يصلي سرا؟ الأصل في الصلاة الليلية الجهر، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة سنة، الأصل فيها الجهر، لكن الجهر والإصرار سنة وليس بواجب، إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. سائل يسأل عن حكم الوضوء من سؤر الكلب والخنزير. لا يجوز الوضوء من سؤر الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته ولو كان جائزا أو كان طاهرا لم يأمر بإراقته، لأن هذا إضاعة للمال. أما سؤر الخنزير فقد اختلف العلماء فيه، بعضهم قاسه على الكلب فقال بنجاسته، وبعضهم قال لم يرد فيه حديث فهو على الأصل وهي الطهارة. سير يقول: هل يوجد درس للتحديث غدا أم لا؟ إن شاء الله تعالى غدا السبت سيبدأ درس التحديث كالعادة الساعة كم؟ 9 صباحا إن شاء الله تعالى. سير يقول: في خلاف التضاد للسائغ، هل يكون الأفضل إن لم أرجح أن أفعل الأحوط مثل البسملة على الوضوء وغطاء الوجه والختان، كل ذلك أفعاله من باب الأحوط؟ نعم، الاحتياط في الأمور مستحب لنفسك لكن لا تأمر به غيرك، ولذلك المفتي لا يفتي على الاحتياط، المفتي إذا سئل يفتي بما يعلمه وما يرجحه، لكن لا يقول له افعل بالأحوط أو افعل كذا أو الأولى لك، أو يأمره بالزهد والورع، هذا شيء آخر خارج عن الفتوى. يقول له الحكم الشرعي ثم يقول، يعني مثلا واحد جاي يسألك عن زكاة البنجر، أنت تأخذ بقول الجمهور أن البنجر لا زكاة فيه لأنه جذر، والأرض جابت بنجر ب20,000 باعوا ب20,000 جنيه، فأنت لا تقول له في زكاة، لا تفتي بهذا، تقول الراجح في زكاة البنجر أنه لا زكاة فيه، ثم تقول له إن أردت أن تأخذ بالأحوط وتخرج من خلاف العلماء وتتصدق وتخرج زكاة فافعل كذا وكذا، تبين له الحكم أولا ثم تأمره به الاحتياط. سائل يقول: رجل طلق زوجته للمرة الثالثة، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك من الناحية الشرعية، علما بأن له أولادا منها وهي امرأة سيئة الخلق جدا؟ طب بتغتبها لي، خلاص أنت طلقتها الطلقة الثالثة، ما تغتبهاش بك، احنا مش هنقول لك لا انت اللي سيء الخلق وانت اللي مش كويس، انت طلقت وخلاص، كويس مش كويس طلقتها 3 طلقات، هناك احكام شرعية بتترتب. الحكم الاول لها الصداق كاملا، الصداق عندنا مثلا الجيمة يعني والمقدم والمؤخر كله، ان اتفقتم تدهولها زي ما هو مكتوب بالقيمة او مكتوب تدلها العفش وما فيه الذهب وكذا، الصداق كاملة. 2 المتعة، شوف عاشت معك كم سنة، والمتعة بيحددها القضاء المصري بنفقة شهر عن كل سنة، عاشت معك 10 سنين يبقى 10 أشهر، لو كانت بتنفق مثلا في الشهر 300 جنيه يبقى تعطيها 10 أشهر يعني كم؟ 3,000 وهكذا. المتعة، يبقى الصداق والمتعة. رقم 3 معها أولاد صغار، لابد من مسكن لها ولأولادك لأنها حاضنة لأولادك، يبقى الصداق متعة سكن على حسابك. رابعا نفقة شهرية لأولادك ولها كحاضنة، كده 4 أحكام شرعية تترتب عليه. نعم. سائل يقول: هل التصوير بكاميرا الموبايل حرام إذا كان تصويرا للإنسان؟ هذا من الخلاف السائغ أيضا، هذا من الخلاف السائغ، جماهير علمائنا المعاصرين يقولون لا يجوز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه جائز، وأن هذا التصوير بالكاميرا ونحوها حبس للظل ويجوز، فيه خلاف سائغ، وإن كنا نميل إلى قول الجمهور بأن الخلاف بأن التصوير محرم إلا لحاجة، إلا لحاجة ك كجواز وبطاقة وتصوير محاضرة دينية ليستفيد الناس منها، لكن تصوير الذكرى والكلام ده نرى أنه لا يجوز، محرم. لكن من يأخذ بقول الشيخ ابن عثيمين بجوازه خلاص. سائل يقول: رجل عنده مزرعة أرانب، فهل فيها زكاة عروض التجارة؟ وهل زكاة عروض التجارة تحسب بعد خصم المصروفات أم تدخل المصروفات في إجمالي المال؟ نعم، فيها زكاة عروض التجارة، لكن لا يحسبها إلا كل سنة. لو كان يخرج الأرانب ويبيعها بعد 6 أشهر يجمع دفعتين مع بعض، بعد سنة خلاص يحسب الأرانب الموجودة، مر عليها سنة كاملة يحسب الأرانب الموجودة ب100,000، ولو عند الناس 50,000 يبقى 150، وعليه 20,000 من 150 يبقى كام؟ 130,000، يخرج على كل 1000 25 جنيه. لكن ما يقولش صرفت على الأرانب، أنا اشتريت الأرانب ب100,000 وصرفت عليها 20,000، أنا قسم المية. لا، نقول له أنت صرفت دي من جيبك ولا ديون؟ إذا كانت من جيبك بتحسبهاش، دخلها في الفلوس وطلع عليها الزكاة لأنك بتعينها في المشروع. وإذا كانت ديون أخرجها، أخرجها وأخرج، يعني مثلا 100,000 طلع 20,000 الديون اللي عليك يبقى 80، وتخرج على 80,000 على كل 1000 25. سائل يسأل عن حكم صلاة الجزار بثوبه الذي عليه دم من الذبيحة. إذا كان دما مسفوحا، الدم الذي ينزف عند الذبح هذا دم مسفوح نجس. أما الدم الآخر الذي يكون بعد أن تبرد الذبيحة وباقي في العروق فإن هذا ليس بنجس بنص حديث عائشة. سائل يقول: رجل جامع زوجته ولم ينزل، ثم اغتسل وبعد الانتهاء من الغسل نزل مني، فهل عليه غسل آخر أم لا؟ ليس عليه غسل آخر، لأنه لشرط الغسل أن ينزل المني أكرمكم الله بدفق، بدفق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق بدفق. أما إذا سال سيلان إما لمرض، كمن يكون عنده مرض ويسيل منه المني لا يغتسل، وإنما يغسل الذكر فقط أكرمكم الله، أو نزل بعد ما جامع زوجته أو بعد ما احتلم واغتسل نزل فسال سيلانا، فإنه يغسل ذكره فقط والمني طاهر، وهذا لا يوجب الغسل مرة أخرى. سائل يقول: قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لما لا تفسر لفظة المساجد في الآية بالحديث وتكون أل هنا للعهد لا للعموم، كما يقال تفسير الصحابي أولى من غيره، فكيف حاد الجمهور عن هذا وما دليلهم؟ نعم، هذا الفهم الذي فهمته يدل على أنك قرأت قول الشيخ الألباني رحمه الله الذي لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك من الاعتكاف في المساجد باطل. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. قول الجمهور بأن الاعتكاف في أي مسجد جائز، قول الأئمة الأربعة جائز. لماذا؟ قالوا: أنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد. لكن الذي يرجح قول الجمهور، طبعا الجمهور يروا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قالوا لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، يعني كامل الأجر والثواب لعظم أجر هذه المساجد والصلاة فيها. لكن لماذا يرجح الجمهور جواز الاعتكاف حتى في غير المساجد الثلاثة؟ أن الصحابة والتابعين كانوا يعتكفون في المساجد من غير نكير، من غير نكير، فمعنى ذلك أنهم فهموا هذا، وإلا صرفوا النص عن ظاهره بفعلهم. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت شبعان وجاره جائع. هل من يفعل هذا يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر، صرف العلماء النص عن ظاهره، قالوا لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني ينقص إيمان، لكن لا يكفر رغم أنه يصلي وصوم وكذا وهكذا. سائل يقول: شخص ما أخذ أشياء من مسجد فباعها، ثم بعد فترة من الزمن وهو الآن لا يذكر مكان المسجد ولا ثمن هذه الأشياء، فماذا يفعل؟ على غلبة الظن يحسبها على غلبة الظن ويتصدق بها في أي مسجد آخر. سائل يقول: هل إذا استيقظ الفرد وقد طلعت الشمس هل يصلي سنة الفجر قبل الفجر أم بعده؟ يصلي سنة الفجر ويصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام الجيش كله إلى طلوع الشمس كما ثبت صحيح مسلم، صلوا السنة ثم صلوا الفريضة. سائل يقول: هل يجوز للبنت التي بلغت 11 سنة أن تصلي بأمها علما بأنها تحفظ من القرآن أكثر منها؟ نعم، إذا بلغت البنت 6 سنوات أو 7 سنوات صلت إمامة بأمها وكذلك الصبي بأبيه. سائل يقول: هل يجوز فعل العقيقة أم مساعدة فقيرة في الزواج، وأيهما أفضل؟ على حسب الحالة، العقيقة سنة ومساعدة الفقيرة سنة، فانظر، كلاهما مستحب لكن انظر الحالة. يعني لو فقيرة وعاوزة تجيب ثلاجة أوتوماتيك وأشياء من اللي هي دي يبقى العقيقة أفضل، وإذا كانت محتاجة جدا وتريد أن تأتي بقدر الحاجة فمساعدتها أفضل. سائل يقول: امرأة أرملة لها 3 بنات يريد رجل أن يتزوج منها، لكن لها أخا يرفض الزواج مع العلم أن لها ابنا من الرضاعة وهو موافق، فهل يجوز أن تعقد بدون إذن أخيها وابنها من الرضاعة موافق؟ الابن من الرضاعة لا يكون ولي، إنما الولي بد أن يكون من العصر. لو لها ابن بالغ يجوز أن يعقد له، لكن إذا كان أخوها يرفض وهي ترى مصلحتها في الزواج من هذا الرجل فلها أن تقنعه، فإن لم يقتنع تنزلت الولاية إلى عمها أو إلى ابن عمها أو إلى جدها وهكذا. سائل يقول: متى ستبدأ دورة إعداد الصحفيين التي أعلنتم عنها قبل ذلك بالتعاون مع الشيخ أبو إسلام؟ الدورة بدأت من زمان، هذه الدورة بدأت وهم يعطون هذه الدورات وخرجت أول دفعة، فمن أراد يكتب اسمه إن شاء الله ونحن نرسلها لأبو إسلام ويتم التعاون معه. أرسلنا لهم مجموعة وتم التعاون معه بينشروا في جريدة صوت بلدي العناوين والتليفونات لكي تتواصل معه. سائل يقول: ما حكم سجدة التلاوة؟ سنة على الراجح. سؤال آخر يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد إذا كانت معلمة ولم يقم أحد مقامها؟ هذا من الخلاف السائر، هذا أيضا من الخلاف السائر، يعني يرى الظاهرية أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد لسماع العلم ونحوه، والأئمة الأربعة يرون أنه يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، والأدلة محتملة، فالجمهور يستدلون بما ثبت في الصحيحين من حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور في صلاة العيد، قال: ويعتزل الحيض المصلى، فقال المصلى يعتزل الحيض المصلى من باب أولى يعتزل المسجد. والظاهرية يرون جواز مكثها في المسجد ويستدلون بصاحبة الحفش التي كانت لها حفش وتبيت في المسجد، فقالوا غالبا المرأة تحيض ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أوقات الحيض من المسجد. الجمهور يردون على هذا طبعا ويقولون هذه ضرورة، هذه واقعة عين لا عموم لها إلى آخره، فهذا خلاف سائر، فالأخت تأخذ بفتوى من تثق فيه من أهل العلم. يعني بعض أهل العلم يرى جواز مكثة في المسجد وبعض أهل العلم يرى خلاف هذا. سالم يقول: هل تم إعلان عن حزب للسلفيين كما فعل الإخوان؟ يا أيوة طبعا تم إعلان عن 3 أحزاب للسلفيين على الساحة: حزب النور وحزب الفضيلة وحزب ممدوح سالم، ولا اسمه ممدوح إيه؟ النهضة. حزب النهضة. حزب النهضة، ولسه باقي كمان. حاليا الأحزاب 113 حزب، السلفيين 4 أحزاب و100 حزب، وحزب الأحزاب العلمانية يعني 4 أحزاب حزب الإخوان المسلمين و3 أحزاب للسلفيين و4، والباقي من 113 حزب كلهم أحزاب إما ناصرية أو علمانية أو وطنية أو إلى آخره. سائل يقول: نريد من فضيلتكم الدعاء لإخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يحقن دماء إخواننا في اليمن، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا، وأن يولي أمورهم خيارهم ولا يولي أمورهم شرارهم. سائل يقول: هل معنى الخلاف السائغ أن يأخذ المقلد بأي قول شاء؟ المقلد يقلد الأوثق والأعلم لديه، فهو يجتهد في معرفة الأعلم ويقلده. نعم. سائل يقول: ما حكم مسح أعضاء الوضوء بقطعة قماش مبللة إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع القيام؟ يجوز ذلك ووضوءه صحيح. سائل يقول: ما حكم امرأة تأخذ مانعا للحمل بدون علم زوجها وهي لا تقوى على الحمل والزوج يجبرها على الحمل؟ ينبغي أن تستشير زوجها، أما إذا كانت مريضة فعلا لا تقوى على الحمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سائل يقول: التصوير أثناء خطبة الجمعة هل يندرج تحت من مس الحصى فقد لغى؟ نعم يندرج تحت ذلك، لأنه ليس بحاجة، ليس بضرورة ولا حاجة، يمكن أن يضع الكاميرا ويجلس، هذا في خطبة الجمعة. أما في غير من المحاضرات فليتحول كيف ما شاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.